الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد إخواني وأخواتي، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة اللسان وبعض آفاته، وتعرضنا لذكر الغيبة ثم النميمة، ولا زال حديثنا يتصل في هذا الخلق الدنيء الذي يشتت الشمل ويفرق السعي، وهو مسألة النميمة. النميمة أمرها خطير، وقد قال المأمون: النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها. ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إليها أن يجتنب ويخاف من معرفته ولا يوثق بمكانه. وفي ذلك قيل: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. ويجب على العاقل أن يعلم أن من بلغه السب من إنسان فهو شاتم له على الحقيقة، كما قيل: سبك من بلغك السب، وهو محقر لمن نقل إليه الكلام، وقد شافهه بالشتم والتنقص الذي لم يواجهه فيه الآخر، كما قيل: من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شيء لم يشافهك به، إنما اللوم على من أعلمك. وليثق العاقل الفطن أن من نقل له الكلام عن غيره فهو ينقل عنه كلاما لغيره، والأحمق هو الذي يظن للحظة أن الذي ينم على الناس عنده سيرعى له حرمة عند الناس، لأن النمام يدور في فلك الخيانة والكذب والغدر، يريك البشاشة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم. وقد سعى رجل بالليث بن سعد إلى والي مصر، فبعث إليه فدعاه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا الحارث، إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا. فقال له الليث: سله أصلح الله الأمير عما أبلغك، أهو شيء اتمناه عليه فخاننا فيه؟ فما ينبغي لك أن تقبل من خائن، أو شيء كذب علينا فيه؟ فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب؟ فقال الوالي: صدقت يا أبا الحارث، هذا وإن مما ينبغي على من بلغه عن أخيه وشاية أن يعاتبه على الهفوة إن كانت، ويقبل عذره إذا اعتذر، ويترك الإكثار من العتب. ومن الأمور التي تلزم باللسان وتناط به هي مسألة لزوم الصدق ومجانبة الكذب، فإن من سعادة المرء اشتغاله بصالح حاله وتصحيح سلوكه، ومن أعظم ما يعين على ذلك أن يتعاهد لسانه بما يصلحه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. ومن أهم ما يجب على العاقل فعله أن يداوم على رعاية لسانه بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في الدارين، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا، وإن كان غير ذلك فهو على حسب ما عوده عليه. واللسان بوابة يلج من خلالها المرء في تعامله مع الآخرين، فمن الناس من يكرم للسانه، ومنهم من يهان بسببه، ولذا فالواجب على العاقل أن يتعاهد لسانه ولا يكون ممن يهان به. وخير ما يحمل المرء لسانه عليه أن يعوده الصدق ومجانبة الكذب في الأقوال والأفعال، فإن كل شيء يستعار ليتجمل به إلا اللسان، فإنه ينضح بما اعتاده، فإن الألسنة مغاريف القلوب، والصدق ينجي لصاحبه والكذب يرديه. وقد قيل: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، اختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. والصدق من أعظم أبواب الخير التي تقود صاحبها إلى جنات الخلد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الفضيل بن عياض: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. ولما تميز به الصدق من الفضل وعلو المنزلة، فقد أوصى به العقلاء وحثوا عليه ومدحوا صاحبه، وما ذاك إلا لأن الصدق عمود الدين وركن الأدب وأصل المروءة، فلا تتم هذه الثلاثة إلا به. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن أبا بكر قام فينا عام أول، فقال إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. وقال عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. وقال المهلب ابن أبي صفرة: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعز له من الصدق. وذكر عن إسماعيل بن عبيد الله قال: لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال لهم: يا بني عليكم بتقوى الله، وعليكم بالقرآن فتعاهدوه، وعليكم بالصدق، حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به، والله ما كذبت كذبة قط منذ قرأت القرآن، ومن لزم الصدق وعود لسانه به وفق، فلا يكاد ينطق بشيء يظنه إلا جاء على ظنه، وأحسن الكلام ما صدق فيه قائله وانتفع به سامعه. كما أن الله تعالى يرزق صاحبه من الصفات ما يتميز به بين الناس من عرف منهم ومن لم يعرف. قال يوسف بن أصباط: للصادق ثلاث خصال: الحلاوة والملاحة والمهابة. فالصادق يرزقه الله مهابة وجلالة، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتا، فمن رآه مقته واحتقره. والصدق يرفع المرء في الدارين، ولو لم يكن في الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في تدريب لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. قيل لسيار: تروي عن مثل خالد القسري؟ فقال: إنه أشرف من أن يكذب. وينبغي على الوالد أن يربي ولده على الصدق من حين الصغر، فإنهم إذا نشأوا على ذلك صار لهم عادة ملازمة وصفة دائمة. وقد كان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، وإن فيه كذا وكذا، يعني القتل. وقد كانت العرب تفخر بالصدق ومجانبة الكذب حتى في أيام جاهليتهم وشركهم، حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه وقد كان مشركا: كنت امرئا سيدا أترفع عن الكذب، فلما جاء الإسلام ازداد به تمسكا وفخرا. جاء عن بلال رضي الله عنه أنه خطب لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فاعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب منكم فلانة لأخي، فإن تزوجوه فالحمد لله، وإن تردونا فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه. فزوجوه، فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك؟ فقال: مه يا أخي، صدقت فزوجك الصدق. وامتدح ابن ميادة جعفر بن سليمان فأمر له بمئة ناقة، فقبل يده وقال: والله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا واحدا. فقال: أهو المنصور؟ قال: لا والله. قال: فمن هو؟ قال: الوليد بن يزيد. فغضب وقال: والله ما قبلتها لله تعالى. فقال: والله ولا يدك ما قبلتها لله تعالى، ولكن قبلتها لنفسي. فقال: والله لا ضرك الصدق عندي، أعطوه مئة أخرى. وقد تورع السلف رحمه الله عن الكذب حتى فيما تهاون الناس فيه بدعوى مجاملة الآخرين مثل أوقاتنا هذه. قال المنصور لهشام بن عروة: يا أبا المنذر، تذكر يوما دخلت عليك أنا وإخوتي مع أبي وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع، فلما خرجنا قال أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حقه، فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بقي. قال: لا أذكر ذلك يا أمير المؤمنين. فلما ذهب المنصور لام هشام رحمه الله لأنه لم يسايره في حديثه مجاملة، فقال: لم يعودني الله في الصدق إلا خيرا. وهذا أن كثير من الناس في أوقاتنا هذه لما يقول له رجل: أتذكر كذا؟ وهو لا يذكر، فيجامله يقول: نعم. أتذكر لما ذهبنا للمكان الفلاني ووجدنا فلان؟ فيقول: نعم، ويصدقه وهو لا يذكر ذلك. وهذا عكس ما فعله ذلك الرجل الصالح حينما قال: لا أذكر، لأنه لا يريد أن تكتب عليه كذبة بدعوى المجاملة. وكما يجب على المسلم لزوم الصدق، فيجب عليه كذلك مجانبة الكذب عامدا كان أو مازحا. فالكلام أكثر من أن يكذب فيه عاقل، الكلام كثير، فتخير منه الصدق واترك الكذب. ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، وإنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. ولو لم يكن للكذب من الذم إلا إنزاله صاحبه، بحيث أنه إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على العاقل أن يتجنبه ويلزم التثبت بالصدق الدائم. يقول القائل: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا. والكذب يهوي بصاحبه في الدنيا والآخرة، فلا يترك له قيمة ولا أثر. ومن أجل ذلك قالت الحكماء: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب، فلا شيء أشد وأشنع من الكذب، حيث يضع صاحبه ويحقره بحيث لا يرتفع بعد ذلك. كما قيل: كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندى. فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق، فتظهر سيم الكذاب في وجهه بينة يراها من له عينان. فالواجب على العاقل أن يتنزه عنه، حفاظا على دينه أن يجرح، وعلى مروءته أن تقدح. ومن تمام عقل المرء تجنبه الخوض فيما لا يعلم، حتى لا يتهم فيما يعلم. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من حدث عن شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يبتعد عما شأنه أن يزري بدينه ويحط من قدره. ولا شيء يبلغ به هذا المبلغ من نسبته للكذب، لأن الكذب رأس الذنوب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. هذا وإن من أنواع الكذب تعمد الكذب بدعوى المزاح، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد تحذير، فقال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وهذا ما يدعيه الناس ويسميه بالنكت التي تقوم على الكذب وقلب الحقائق، فيتساهلون بها وإثمها عند الله عظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أن لو شاء لغلب. فالواجب على المسلم أن يلزم الصدق في أقواله وأعماله، وأن يجتنب الكذب في جميع أحواله، وليحفظ لسانه عن جميع ما يضعف دينه، فإن في ذلك النجاة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.